إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يملأ ما بين السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابنا في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد أيام النفحات العشر جئناكم بجلسات البشر بمجالس أهل التفسير، حيث نلتف حول مائدة كتاب الله الغناء، ننهل من آياته الدروس ونتدبر العبر على مدار الساعة، سائلين الله تعالى التوفيق والرضا وجزيل المثوبة والعطاء لنا ولكم. وهذه أجمل تحيات، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، جابر البريدي من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسعدني أن أشرف بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف، وقد أتى إلينا الشيخ من الأراضي المقدسة محملا بالروحانيات العطرة من الأرض الحرام ومن البلد الحرام. أرحب بكم شيخنا الكريم، وأهلا ومرحبا بكم، وتقبل الله منا ومنكم، وتقبل الله حجتكم. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لي ولكم وللمسلمين. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. كما يسعدنا أحبابنا في الله أن تشاركونا عبر رقم التواصل بالرسائل القصيرة 926-28، مرة أخرى 926-28. شيخنا الحبيب، قبل أن نبدأ في الآيات، كيف نحافظ على ما جنيناه في هذه الأيام العشر؟ بسم الله، ممن جنينا شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي لعباده نفحات منه، أزمنة مباركة أو أمكنة مباركة، من أجل أن يدربهم على أن يكونوا من عباده المصطفين الأخيار، حتى إذا ما خرجت هذه الأزمنة أو خرجوا من تلك الأمكنة، فإنهم يمكن أن يحافظوا على ما اكتسبوه وتدربوا عليه وتمرنوا عليه. ولذلك فإن من أعظم ما يثبتهم على هذا أن يرجعوا إلى كتاب ربهم سبحانه وتعالى ويتفكروا فيه. وعلى سبيل المثال، ففي الآيات التي نفسرها نحن، الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ينصر عباده بالرعب، فقال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذه الآية فسرناها في لقاء سابق، وهي الآية 151. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ثم بيّن سبب هذا الإلقاء للرعب في قلوبهم، وبين سبب عدم ثباتهم. الرعب معنى ذلك أن الجهة المرعوبة ليست ثابتة، بل هي متزلزلة، متضعضعة، مترددة، متقهقرة. فالله سبحانه وتعالى ذكر سبب هذا التزلزل، فقال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. السلطان بينا أنه هو الحجة والبرهان، مأخوذ من السليط، وهو الذي الشيء الزيت الذي يضاء به السراج. وقيل للأمراء سلاطين، لأنه بهم يتوصل إلى الحقوق، إلى تحصيل الحقوق، أو لأنهم يملكون التسلط على الناس بالقوة والقهر. فالمقصود بقوله تعالى بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي بما أشركوا بالله بما الشيء الذي لم يكن عندهم فيه حجة ولا برهان ولا قدرة ولا قوة ولا قهر، فكيف يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا كالصنم أو الحجر أو البشر، كيف يشركون بالله سبحانه وتعالى هذا الشيء وهو لا ليس فيه، ليس له سلطان وليس عندهم من الله فيه سلطان، أي لا حجة لهم ولا برهان ولا هو يملك القهر والقوة والقدرة حتى يخافوا منه. والمقصود بالقهر والقوة والقدرة ما يشمل الحياتين، الحياة الأولى والحياة الأخرى، حتى لا يقول طيب هو الآن يعذبني ولذلك هذا له سلطان، فنقول لكن ليس له سلطان في الآخرة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنه وتقطعت بهم الأسباب. فالمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء المرعوبين لأنه ليس لهم سلطان، وكذلك الإنسان إذا لم يكن له القرآن الذي يثبته فإنه ليس له سلطان، يحصل له التزلزل والتضعضع. وهذا يدل، هذه الآية وهذا الموقع لهذه الجملة يدل على ضرورة استحضار البعد العقدي في كل خطاب سياسي وعسكري. إيش دخل هذا الموضوع؟ نقول دخل هذا الموضوع لأن الكلام عن معركة، لاحظ الكلام من أول إلى آخر عن معركة، عن معركة، عن معركة أحد، صح ولا لا؟ طيب لماذا أدخل الكلام عن عدم وجود حجة عند المشركين في شركهم معنا الكلام عن معركة؟ لماذا الكلام عن معركة عسكرية؟ نقول لأن الله في كل مناسبة يريد أن يبين أن هؤلاء الكفار لا برهان لهم في دينهم ولا حجة عندهم فيما يفعلون، وكل ما يبنونه من تصورات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية مبني على الأساس العقدي الموجود عندهم، وهذا الأساس لا أساس له، لا أساس في الأساس. وبالتالي لا قواعد حقيقية يبنون عليها ما يفعلون. ها هنا تشعر بالألم الشديد عندما تجد محفل من المحافل الدولية أو مؤسسة ضخمة من المؤسسات الدولية تكون منبرا للزور لقوم لا سلطان عندهم فيما يقولون. على سبيل المثال الاجتماع الذي يدبج الآن في أحد المؤسسات الدولية المشهورة، وكل واحد يتكلم وكل يمثل دوره في قول الزور واللعب على البشرية المليئة بالجراح والأتراح. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء ليس لهم سلطان، أي لا حجة لهم ولا برهان فيما يفترون، وكل ما يبنونه على ذلك إذن يتحول إلى هوى. والدليل على ذلك أن هذه المؤسسة الدولية التي الآن تلقى فيها كلمات الزور من جميع الممثلين تتفرج على مأساة مثل مأساة سورية لها أكثر من 5 سنوات، وشرد فيها ما يقرب من 15 مليون، وقتل فيها ما يقرب من مليون، ويتبادلون المسرحيات والابتسامات في توزيع الزور والعبث بأولئك المستضعفين، وكذلك قضية مثل القضية الفلسطينية على سبيل المثال. إذن الله سبحانه وتعالى في أثناء المعركة العسكرية يقول ما لم ينزل به سلطانا، مما يدل على أهمية قوة العقيدة وعلى أنه أهم الأسس العسكرية، أهم الأسس العسكرية للانتصار. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيّن أن الغلبة لا تكون من قلة وإنما الغلبة تكون من زلزلة العقيدة، وقال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قال الله سبحانه وتعالى وما أهل النار وبئس مثوى الظالمين. لمستمعينا الكرام أننا انتقلنا سريعا من السؤال الافتتاحي للحلقة إلى الآيات مباشرة. موضوعنا اليوم بهذا الشكل، نبدأ من الآية 52 من سورة آل عمران، يعني في الصفحة 69 من المصحف بمشيئة الله تعالى. بدأت حضرتكم سريعا مباشرة. نعم، لأننا اشتقنا للقرآن ولأننا قلنا بأن القرآن هو الأساس في تثبيت القلوب. نعم نعم نعم صحيح. وصلنا إلى قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذه الآية 152 بيّن الله سبحانه وتعالى فيها سنن النصر والهزيمة المتعلقة بالثبات، المتعلقة بالثبات ونبذ المصالح الشخصية. بالثبات ونبذ المصالح الشخصية، الثبات على العقيدة ولا الثبات على أي شيء؟ نعم، الثبات على العقيدة والثبات على المبادئ التي تولد هذه العقيدة مثل المبادئ الجماعية، ونبذ المصالح الشخصية يعني ما يصبح هم الإنسان نفسه. فذكر الله سبحانه وتعالى ما تعلق بالفشل في مقاومة رغبات النفس ووسوسة الشيطان، فقال في أثناء المعركة، فقال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ففي أثناء المعركة حصل الفشل والتنازع، هذا يدل على الإقبال على المصلحة الشخصية، لأن التنازع لا يكون إلا بإقبال على المصلحة الشخصية. نعم. وما إذا كان الإنسان متجردا فإنه يتنازل فورا في سبيل المصلحة العامة، يترك النزاع فعلا. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم بعد ذلك، بعد أن حصل الفشل، نسي بعضهم بعضا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يزيد الفشل فشلا، لأن نسيان البعض، نسيان بعضنا لبعض، يؤدي إلى أن لا نستطيع أن نلم صفوفنا وأن نستوعب الصدمة التي حدثت. طب كنا فقال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، قبل الكلام في الترتيب قبل أن نصل. نعم، سنصل إلى قولي حتى إذا فشل سنعود، هذا فقط الآن إجمال. فهذه الآية، من أعجب الآيات التي تبين سبب هزيمة المسلمين كدول. انظر إليهم، يحتاج بعضهم أشد الاحتياج إلى بعض، ولكنك تراهم ماذا؟ لا يلوون على أحد. إذ تصعدون ولا تلون على أحد. انظر إليهم، يحتاجون إلى بعضهم أشد الاحتياج، ولكنهم بدلا من أن يجتمعوا مع بعض يهربون ولا يلوون على إخوانهم، لا يلوون على أحد. وفي المقابل ذكر الله سبحانه وتعالى لطفه بالطائفة الثابتة، فقال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، في الآية 154. ثم عاد إلى ذكر الذين تسببوا في الهزيمة، وهم الذين لا هم لهم إلا المصالح الشخصية، فقال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وبين أن بعض الصادقين الذين حدث لهم هذا الانهزام المبدئي، فإنهم يرجعون إلى الثبات المبدئي، هذا الانهزام الابتدائي، فإنهم يرجعون إلى الثبات المبدئي. فقال في الآية 155: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وبين الله سبحانه وتعالى أن من سنن الهزيمة، أن يزعم الناس المحافظة على سلامة الأفراد في مقابل التضحية بالمبادئ. أن يزعموا ضرورة المحافظة على سلامة الأفراد، في هذه الأثناء يضحون بماذا؟ بالمبادئ. في قوله تعالى في الآية 156: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذن هم يحافظون على سلامة الأفراد، وفي سبيل ذلك يضحون بالمبادئ، فيقول لا تكونوا كهؤلاء. طيب، تعال الآن أخذ هذه السنن. قال الله: السنة الأولى: تقع الخسارة أثناء الالتحام، يعني بين الفريقين، لعدم الاستمرار في ولاية الله وتركها لصالح المصالح الشخصية. تقع الهزيمة والخسارة أثناء الالتحام لعدم الاستمرار في ولاية الله تعالى وتركها لصالح المصالح الشخصية. من أين أتينا بهذا؟ من قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. هنا وقعت الهزيمة. فوعد الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه الآية 151 بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين، وبين أنه أنجز ذلك، فقال: ولقد صدقكم إيش؟ هو وعد، فقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا إيش؟ الرعب. إذن هو وعد، فقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هل نفذ ما وعد؟ نعم. قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم. نعم، فوعدهم بالنصرة بشرط أن يتقوا ويصبروا، وبين أنه حقق لهم ذلك. وبعد أن لاح النصر بسبب تطبيق سنن الله تعالى، توقف هذا النصر عن الاستمرار بسبب توقفهم هم في استمرار مبدأ ولاية الله. لماذا؟ لأنهم لجأوا إلى بعض الحلول السياسية الشخصية، أو بعض المصالح الذاتية، أو انحرفوا عما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وسيبين الله ذلك بعد قليل في الآية. إذن بينا هذا في قوله تعالى: وقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والوعد الذي وعده ذكره في موضعين: الموضع الأول في قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا الآية 125 من سورة آل عمران، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ماذا؟ مسومين. وهذا المدد أو الإمداد كان مشروطا بماذا؟ بالتقوى والصبر. نعم، بالتقوى والصبر. قال بلى إن تصبروا وتتقوا، بالصبر والتقوى. وكذلك من وعده ووعده بالنصر في قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، وكذلك وعده بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء كما في الآية السابقة فألقى الرعب. قال الله بعد ما ألقى، بين أنه بعدما ألقى الرعب في قلوب الكفار وأنزل وصدقهم وعده بإنزال النصر على المسلمين وهزيمة الكفار لدرجة أنهم صاروا يحسونهم بإذنه، قال إذ تحسونهم إيش؟ بإذنه، تحسونهم. ما هو الحس؟ القتل. ما هو الحس؟ القتل الذريع وليس القتل الذريع. فقط نعم. القتل الذريع يعني قتل من المشركين عدد لا بأس به. م. وإن كان لم يقل لنا على وجه الدقة كم، فقيل 70 وقيل 14 وقيل ما بين ذلك، والظاهر أنهم في حدود 70. قال إذ تحسونهم بإذنه، لأنهم لا يعقل أن ينهزموا في البداية الذين هم الكفار وعدد القتلى أقل من ذلك. نعم. إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم قتلا ذريعا كثيرا، كما يقال جراد محسوس، وأصله من حسه إذا قتله. لماذا حسه إذا قتله؟ قالوا لأنه هنا أبطل حسه، أبطل الإحساس، أبطل حسه. نعم. كما يقال بطنه إذا أصاب بطنه، ورأسه إذا أصاب رأسه. فبعد أن يلوح النصر بسبب تطبيق سنن الله عند ذلك يتوقف أيضا، إذا توقف المسلمون في تطبيق سنن الله سبحانه وتعالى. كيف توقف المسلمون؟ بأن بدأوا يبحثوا عن المكاسب والمغانم وتركوا ما ينبغي أن يفعلوه. ولذلك روى الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان أقبل في ثلاث ليال خلون من شوال حتى نزل أحدا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700 رجل، وتعبأت قريش في 3000، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاجتمعوا، وأمر على الخيل زبير بن العوام ومعه المقداد بن الأسود الكندي، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء لمصعب بن عمير، وبعث حمزة بين يدي، وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين ومعه عكرمة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وقال استقبل خالد بن الوليد فكن بإزائه حتى أوذنك، وأمر بخيل أخرى لتكون إلى الجانب الآخر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف ومعه 50 رجلا، فقال انضح عنا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا، التي هي الرماية، الرماية لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا، فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك، يعني من قبلك وقبل أصحابك، ولكن القائد في مقام الجماعة. وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه مبينا أن الله صدق المسلمين وعده، فقال ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن، يعني نبيه صلى الله عليه وسلم، كما نصر يوم أحد، فأنكرنا ذلك، فقال بيني وبينكم كتاب الله، قال الله ولقد صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم، إلى آخر الآيات. وعند الطبري وأقبل أبو سفيان يحمل اللات والعزة، فحمل الزبير على جيش خالد بن الوليد على الميمنة. نعم. فهزمهم وأنزل الله ولقد صدقكم الله وعده، وقال من بعد ما أراكم ما تحبون. والله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين أن ينصرهم وأنه معهم. فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض واقتتلوا حمية الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، وكذلك حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وهكذا، وحتى قال زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه لقد رأيتني أنظر إلى خدمي هند، إلى خدمي هند بنت عتبة، وهند زوجة أبي سفيان. نعم. والخدم يعني الخلخال أو الفتخ التي هي الأساور. نعم. الأساور والأمور الذهبية التي تلبسها المرأة. أو الحلي الذي تلبسها المرأة. فهربنا مشمرات هوارب، يقول الزبير بن العوام، ما دون إحداهن قليل ولا كثير، يعني ولا واحد المشركين يعطف عليهن ليحميهن. ثم مالت الرماة إلى العسكر، فعند ذلك حدث الهزيمة للمخالفة. ماذا حدث بالضبط؟ بيّن الله ماذا حدث بالتفصيل الآتي. حتى إذا فشلتم، المظهر الأول من مظاهر الهزيمة الفشل. ما معنى الفشل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر؟ حتى إذا فشلتم، الفشل أي عدم الاستمرار في تطبيق سنن النصر ومنها الطاعة في تطبيق الخطة، الخطة المتفق عليها، عدم الاستمرار في تطبيق، سنن النصر. نعم. ومن هذه السنن الطاعة في تطبيق الخطة العسكرية المتفق عليها، طاعة القائد يعني. نعم. فحتى هنا في قوله تعالى حتى إذا فشلتم حرف غاية وانتهاء، أي قتلتموهم متغلبين عليهم حتى وقع الفشل، والفشل هنا هو الوهن أو الوهن والضعف والإعياء عن مقاومة الأهواء، مما سبب رغبة مصممة من الرماة في الغنائم، وما يترتب على ذلك من عدم النجاح في إقامة الأمر حتى إذا فشلتم. طيب إذن الفشل هنا الوهن والضعف، لماذا سماه فشلا؟ لأن أول الفشل الضعف. نعم. بمعنى أنك يعني كلما اقتربت من عدوك الذي تعلم أنه يريد أن يأكلك وتستسلم له، تظهر له الاستسلام، فالضعف هو أول خطوات الفشل. الفشل، فهو سماه الله فشلاً. تحقق الفشل. نعم. فسماه الله فشلاً. نعم. مباشرة. قال حتى إذا فشلتم. مع أن المقصود الفشل هو النتيجة. مع أن المقصود هنا الوهن والضعف والإعياء. نعم. حتى إذا فشلتم. إذن الوهن والضعف والإعياء. وفي للفشل هنا معنى ثالث، معنى آخر، وهو ماذا؟ عدم الطاعة. عدم الطاعة. نعم. عدم الطاعة، لأنهم اتفقوا على تطبيق خطة معينة، فأصر بعض الرماة على نقض ذلك ونزلوا. وكذلك طبعا ها هنا نقول بأن المعسكر الإسلامي عندما يعيب بعضه بعضا وينقض بعضه بعضا ويتكلم بعضه على بعض، فإن هذا هو الفشل المحقق. نعم. وخاصة عندما تأتي هذه النكتة السمجة التي صدقناها في تقسيم المسلمين إلى متشددين وغلاة، متشددين غلاة ومعتدلين، وسطيين. سيقول قائل هل معنى ذلك أنه ما في متشددين وما في غلاة وما في من يسمون بالوسطيين؟ نقول بلى يوجد، لكن المصيبة الكبرى عندما تكون أن تبع لعدوك في تقسيمهم. نعم. نعم. فرق بين حينما يضع العدو أن يصدر هذا عنك أنت، أساسيات التقسيم. نعم. فرق بين أن يصدر هذا عنك أنت بناء على كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وبناء على كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم تتعامل مع هؤلاء سواء كانوا غلاة أو كانوا متساهلين. نعم. فرق بين هذا وبين أن تأتي إلى الوفود الأجنبية وأنت بنفسك تتبرع لهم بأن تقول سامحونا لأنه عندنا متطرفين وعندنا وعندنا. فتشكو حالك إلى عدوك الكافر أصلا، وبالطبع وقتها يكون الشكوى كأنها من المسلمين عامة. هذا نوع من الفشل الذريع. ولذلك لاحظ، لا يوجد، لاحظ اللعب الزور العالمي الذي يحصل هذه الأيام، لا يوجد أمة يدعى أن فيها متطرفين ومتساهلين أو معتدلين إلا الأمة الإسلامية التي يقال أن هناك متطرفون وإرهابيون بينما لما تأتي إلى معسكر مثل المعسكر الإسرائيلي ما نسمع في الإعلام شيء يسمى متطرف، وإنما شيء يسمى مثلا حزب العمال ولا حزب الليكود ولا اليميني واليساري، يعني هكذا. نعم. اليميني واليساري. نعم. ويكتفى بذلك. نعم. أو مثلا الصقور والحمائم على سبيل المثال. نعم. في بعض المعسكرات، أو المحافظين والإصلاحيين على سبيل المثال، في تسمع كلمة المحافظين وتسمع كلمة الإصلاحيين في بعض المجتمعات. نعم. حتى إذا جاء الأمر إلى الذين ينتسبون إلى المعسكر، إلى الأمة الإسلامية التي تصر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقسمون إلى متطرفين وإلى معتدلين نعم. فهذا من الفشل. الثاني التنازع في الأمر، قال وتنازعتم في الأمر، فبعد فشل النفس في مقاومة أهوائها استجابوا لرغباتهم ونزعاتهم، فنازعوا أميرهم عبد الله بن جبير في مفهوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما زلنا نتنازع، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالموضوع الفلاني كذا وقصد بالموضوع الفلاني كذا. ولو كان مثلا موضوع تحرير المرأة على سبيل المثال، هل المسلمون هم الذين فقط المرأة مظلومة عندهم؟ لا توجد بيئة أشد ظلما للمرأة من البيئة الغربية على سبيل المثال. نعم طبعا. ففي البيئة الغربية لا تستطيع المرأة أن ترث إلا بشروط عسيرة جدا، وفي البيئة الغربية المرأة إذا تزوجت فورا تنزع ماهيتها وهويتها وتنسب إلى زوجها لتكون كالملك له، وفي البيئة الغربية لا تستطيع المرأة أن تظفر بأقل درجات البر من قبل ابنها إلا في يوم الأم، هذا إن نظر إليها بعطف أو حنان، وهذا كله لا يوجد عندنا بحمد الله تعالى. الحمد لله. على الرغم من ذلك كونوا لنا قضية المرأة نتيجة لبعض التصرفات الخاطئة البسيطة الموجودة عندنا وكأنها القضية الأساسية، بينما هي بالنسبة لهم قضية أساسية لم يلتفتوا لها، ولا نحن أيضا قمنا بواجبنا في تصدير الهدى والنور الموجود عندنا بعزة لنخبرهم بما عندنا. فالمقصود بهذا إذن أن الله سبحانه وتعالى ذكر التنازع في الأمر، التنازع في الأمر، والتنازع هنا في الأمر بناء على فهم بعض الرماة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا نؤتين من قبلك حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير. نعم. قاموا ينازعون في هذا الأمر الواضح، وكذلك بعض المسلمين ينازع للأسف في بعض الأمور الواضحة في الشريعة الإسلامية كما ذكرنا فيما يتعلق مثلا بموضوع المرأة. ففي البخاري عن البراء بن عازب لا يدخل في الآراء الفقهية، صحيح شيخنا؟ هنا ينازعون في هذا، في أمر واضح. نعم، وضوح تام. نعم، بخلاف المسائل الفقهية التي فيها اختلاف. نعم. وكلا الرأيين فيه وجاهة. نعم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن جبير: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. الأمر واضح جدا، ورغم ذلك نازعوا فيه، مرتبط برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. قال البراء بن عازب: فأنا والله رأيت النساء يشتددن، يعني نساء المشركين، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: ما نسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس. هذا تنازعتم في الأمر. طيب خلاص، هذا أمير، يبغي أن تسمعوا له. لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين عند ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المظهر الثالث، إذن هذا المظهر الأول كان حتى إذا فشلتم الفشل. المظهر الثاني التنازع في الأمر، المظهر الثالث عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لما رأوا هزيمة الكفار وطمعوا في الغنيمة فشلوا في أنفسهم، فشلوا في أنفسهم عن الثبات طمعا في الغنيمة، ثم تنازعوا بطريق القول بعد ذلك: هل نذهب لطلب الغنيمة أم لا؟ ثم غادروا المكان الذي أمروا ألا يبرحوه طمعا في الغنيمة، إعمالا لما ظنوه فقه المقاصد. قالوا: ما في داعي للاستماع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، لأنه يقصد كذا وكذا، ما أعملوا كلامه حرفيا. نعم. وإنما كأنه بدا لهم أن المقصود فقط أن تتأكدوا وتتيقنوا من هزيمة المشركين وبعد ذلك فعلوا ما بدا لكم، وهو لم يقل ذلك. نعم، رغم أن كلامه صلى الله عليه وسلم مشروط، واضح جدا، واضح ومشروط جدا. طيب، نعم، يعني شرطه صلى الله عليه وسلم بإرسال رسول إليهم، أو بإرسال رسول إليهم، صحيح. طيب، ما الفائدة في قوله تعالى: من بعد ما أراكم ما تحبون؟ الجواب أن المقصود منه التنبيه على عظم المعصية، لأنهم قد شاهدوا كرامة الله لهم حيث أنجز لهم ما وعدهم بإفشال القرشيين، بإفشال جيش الكفار. فلما رأوا هذه البشارات وهذا الوعد بالنصر قد تحقق، قاموا يعصون. يفترض أن العكس يحصل، العكس. فإذا هنا زيادة التنبيه في عظم المعصية وبيان شدة التبكيت للفعل الذي فعلوه حتى لا يفعلوه مرة أخرى. طب هذا المظهر الثالث. المظهر الرابع: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أراد الله سبحانه وتعالى هنا أن يبين لهم أن طبيعة البشرية لأفضل الخلق بعد النبيين لا يمكن أن تغادرهم. الطبيعة البشرية لأفضل الخلق بعد النبيين وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يمكن أن تغادر، فمن باب أولى نحن. فالطبيعة طيب، وما الفائدة من ذلك؟ الفائدة تشريع المحاسبة، وهو الشيء الذي نحن للأسف ينقصنا في بلداننا الإسلامية إلى اليوم. ما ظهر إلا في أوقات مثل أوقات الخلافة الراشدة، ثم ما بعدها، ثم ظهر بعدها نادرا. لماذا قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ الخطاب لمن يا شيخ محمد؟ للصحابة. للصحابة، نعم، رضي الله تعالى عنهم. الخطاب للصحابة، لا إله إلا الله. طيب، ولماذا قال لهم هذا؟ حتى يبين أنه لابد من المحاسبة. طيب، نفس الشيء عندنا كدول وكجماعات، بعض الجماعات الإسلامية على سبيل المثال، أين مبدأ المحاسبة فيها؟ كم مرة سمعت مثلا بأنه تم الاجتماع على اللقاء من أجل محاسبة القيادة الفلانية على أدائها خلال الفترة الماضية على سبيل المثال؟ هذا في الجماعات الإسلامية والتجمعات الإسلامية والدول الإسلامية. الله سبحانه وتعالى هنا يحاسب المهاجرين والأنصار. نعم. الذين هم خيرة الخلق بعد الأنبياء رضي الله تعالى عن المهاجرين والأنصار، وصلى الله على أنبياء الله أجمعين وسلم تسليما كثيرا. فالمقصود هنا منكم من يريد الدنيا مفوتا على نفسه الثبات على طاعة الرسول، وليس المقصود أن إرادة الدنيا مضادة لإرادة الآخرة. منكم يريد الدنيا لا يعني هذا أن الدنيا مضادة للآخرة، بل كما قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن المقصود منكم من يريد الدنيا إرادة مضادة للآخرة، بما يخالف ما أمر به، بما يخالف ما أمر به من البقاء. ولذلك نزل يريد أن يأخذ ماذا؟ الغنيمة. فالصحابة فهؤلاء الرماة تأولوا أن المراد من الثبات على الجبل كان لأجل حماية ظهور المسلمين ونزول النصر، فقد رأوا ذلك فأعملوا فقه المقاصد للأسف في غير موقعه، لسببين: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرهم أمرا صريحا بعدم المغادرة مهما كان، والثاني أن شأن الحرب الطاعة الجازمة للقيادة في غير تردد خوفا من حدوث المفاجآت. ومعنى الآية الآن كاملة: ولقد صدقكم الله وعده فنصركم وأنزل الرعب في قلوب عدوكم حتى هربوا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره. إذن هنا شيء محذوف، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ماذا؟ منعكم الله نصره. حسن الحذف لأن الله تعالى قال ولقد صدقكم الله وعده، فدل بذلك على أن ما بعده مغاير. مغاير نعم. ومثل هذا مثله مثل قوله تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي فإن استطعت فافعل لتأتيهم بآية. نعم. وكذلك: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي كمن لا يكون كذلك. ويمكن أن يكون المعنى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون صرتم فريقين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وأي منكم من يريد الدنيا إرادة مضادة لطاعة الله وطاعة رسوله في الآخرة. وفي الأخير مضادة للآخرة، وإلا إذا أردتم الدنيا تبتغون بها الآخرة فأنعم بذلك. وفي قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الآية هنا توضح لنا تحليلا عجيبا للنفس الإنسانية ولنظام الاجتماع ونظام الدولة وللحفاظ على قدرة الجماعات والتجمعات والدول على أن تحقيق النصر. هذا مرتبط بماذا؟ مرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ المحاسبة. لاحظ الحساب الشديد هنا بمبدأ المحاسبة. نعم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. المعصية، الآية أيضا توضح لنا شيئا آخر: المعصية قد يكون سببها الفشل والتنازع، فهم فشلوا في اختبار المجاهدة لرغبات أنفسهم ولأهوائهم في الاستمرار فوق الجبل، وتنازعوا في الأمر فصار كل دولة وصار كل أميرا. لأنه ما معنى منازعة الأمير في الأمر؟ مع ذلك أن كل واحد من المنازعين له كأنه هو الأمير. نعم. وهذا يخالف قول الله تعالى: إن تصبروا وماذا؟ وتتقوا. وهذا توصيف دقيق وعجيب لواقع فشل النفس الإنسانية أمام الإغراء والإغواء للمال أو الشهوة أو الرئاسة. الثاني، المسألة الثانية، أن الفشل قد يكون سببه المعصية. لاحظ نحن عندنا الآن مفهومان متقابلان: أن المعصية قد يكون سببها الفشل. نعم. والفشل والآن العكس. نعم. أن الفشل قد يكون سببه المعصية. فكلاهما صحيح. فالمعصية يكون سببها الفشل والتنازع، أي يبدأون يتنازعون فيؤدي التنازع إلى أن يعصي، إلى أن يعصوا الأمير في أمره، ثم يعصوا الله بعد ذلك. صحيح. يعصوا الأمير في أمره ما دام تابعا لأمر الله كما هو معلوم، ثم يعصوا الله. فهنا المعصية قد يكون سببها ماذا؟ الفشل. الآن العكس: الفشل قد يكون سببه المعصية. وما معنى ذلك؟ لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى حلت الهزيمة، فالفشل هنا بمعنى الانهزام. الانهزام نعم. وهناك أمر آخر في المشاهد التي حدثت في تلك الموقعة، ذكره الله بقوله: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ثم صرفكم عنهم، صرفكم أيها المسلمون عنهم عن المشركين ليبتليكم. هذه الجملة موقعها عجيب ومعناها أعجب. هنا يتداخل الأمر الكوني القدري بالفعل البشري الذي ترتبت عليه عقوبة شرعية. فإن الذي عصى من الصحابة وأراد الدنيا كانوا قلة ليسوا هم الكثرة. لاحظ هذا شيء عجيب جدا جدا جدا، لا إله إلا الله. يعني أحيانا يكون القلة القليلة التي عصت مسببة للفشل على المجموع. سبحان الله. كم عدد الرماة؟ 50 راميا. نعم. فقط 50 عصى منهم 40 وعصى منهم مجموعة. نعم. ونزلوا. طيب هناك نحو 600 من الجيش هم على طاعة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هؤلاء القلة القليلة الذين عصوا الذين فعلوا المنكر قد يسببون بالانهيار التام لبقية المجموعة. إذا لم تنتبه المجموعة إلى ذلك وتحاول إصلاحه، وفعلا المجموعة لم تنتبه وما استطاعت إصلاح الأمر. سبحان الله. فكان أيضا فكان يمكن أن لا يعاقب الله المجموعة على فعل القلة. نعم. ولكن موقعهم كان غاية في أهمية. في الأهمية. هذا فهل هذا دليل أيضا على أن من يتولى موقعا هذا هذا المبدأ الثاني الذي نريد أن نذكره. نعم. نعم. المبدأ الثاني أن موقعهم في غاية الحساسية. تخيل مثلا عندما تأتي بمجموعة من الفاشلين في التدريس فتجعلهم هم المدرسين، تجعلهم هم المدرسين. يا الله. أو عندما تأتي بمجموعة من الفاشلين في الطب فتجعلهم أطباء، تجعلهم ترشحهم ليدرسوا الطب فقط لأن عندهم واسطات أو... طيب بالنسبة لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء موقعهم حساس والنبي صلى الله عليه وسلم اختارهم، ولكن غلبوا على أنفسهم. معنى ذلك أنه أيضا قد يكون عندك مجموعة من الصفوة. نعم. أو ما يسمون بالنخبة. يسمون بالنخبة ولكن وتثق بهم، لكن ينبغي أن تعلم أنهم أن الطبيعة البشرية لا تغادرهم، وبالتالي لابد أن تضع أشياء أخرى لزيادة الرقابة عليهم. المحاسبة ما قلت الذي هو مبدأ المحاسبة. ولذلك لم يتكرر مثل هذا الموقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المعارك اللاحقة، لم يتكرر لأنه قد تم الاعتبار والاستفادة. المشكلة ليست هذه، المشكلة أن المسلمين بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم تكرر هذا عندهم وما زال يتكرر، لأنهم لا يدرسون مثل هذه القواعد الاستراتيجية ولا يحولونها إلى تطبيقات عملية. لأن القرآن بالنسبة لكثير منا أصبح مجرد حكاية، يعني يسمعها فينبهر بالحكاية دون أن يعلم ما في باطنها يعني من عبر ودروس. إذا نقول كان يمكن أن لا يعاقب الله المجموع على فعل القلة وأن يكتفي بمعاتبتهم وأن ينصرهم على الرغم من ذلك، ولكن الله تعالى أراد أن تكون التربية على عاقبة الأخطاء عملية بدلا من أن تكون نظرية، فبين سبحانه وتعالى أنه مع وجود الأسباب السابقة صرفهم عن النصر فقال ثم صرفكم أيها المسلمون عنهم، صرفكم أيها المؤمنون عن المشركين من بعد ما أراكم ما تحبون فيهم وفي أنفسكم من هزيمتكم إياهم وظهوركم عليهم فرد وجوهكم عنهم فأزال الرعب الذي قذفه في قلوبهم فتساوت الكفتان فهجموا عليكم. إذن انتصروا عليكم الآن بالعدد. وذلك لمخالفتكم لطاعة رسولي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ليبتليكم أي ليختبركم فيتميز المخلص الصادق في إيمانه الذي يتوب من العصيان. فالمؤمن يعلم أن حدوث الهزيمة لا يعني عدم الحق في الدعوة ولا يعني عدم بطلان مبادئ المنتصرين، والآخر يتزعزع ويضل كالذي يعبد الله على والآخر يتزعزع ويضل ويضل يضل ويضل كالذي يعبد الله على حرف. وقد قال عبد الله بن الزبعري الذي قبل أن يسلم وهو يذكر هزيمة المسلمين فقال يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل، إلى أن قال ليت أشياخي ببدر يشهد جزع الخزرج من وقع الأسل حين حلت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، يعني أننا ساوينا أحد ببدر. وإذن المقصود أن الله سبحانه وتعالى نتيجة للفشل والتنازع في الأمر والعصيان وإرادة الدنيا من قبل البعض، صرف الله سبحانه وتعالى المسلمين عن المشركين وسحب الرعب الذي قذف في قلوب المشركين من المسلمين فصاروا يهجمون عليهم. على الرغم من ذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعد ذكر هذه المحاسبة الشديدة جدا، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو هؤلاء الصحابة الذين حدثت منهم الأخطاء، لأن الله يعلم صدقهم، بين العفو عنهم، قال ولقد عفى الله إيش عنكم. بعد هذه المحاسبة الشديدة، بعد ما يسمع الإنسان هذه المحاسبة الشديدة سيقول ما هؤلاء الناس، ما في داعي لهم الذين هم الصحابة، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى صحيح لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذه المحاسبة الشديدة لا تعني أبدا عدم ذكر فضل الصحابة، ولذلك عفى الله تعالى عنهم في ما وقع من بعضهم من زلة في هذه الموقعة، فقال ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن وقوع الإنسان في الزلل ولو كان عظيما لا يعني هذا، ومحاسبته عليه لا يعني أن يتم تيئيسه بحيث يجعل كالمشرك أو يعان الشيطان عليه ليذهب إلى معسكر المشركين. نعم. هذه الجملة العظيمة ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين لها موقعها الرائع في تربية النفسيات المسلمة على المستويين الفردي والجماعي، تدل على عدة مفاهيم. المفهوم الأول، على الرغم من الأخطاء تبقى آثار الولاية لله قائمة، حيث يعفو الله تعالى عن الجماعة المسلمة، هذا لا يعني عدم العقوبة، بل تكون هناك عقوبة مناسبة كما حدث في أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو على الرغم من ذلك، على يعفو عما وقع من هذه الذنوب التي ارتكبوها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مرة من المرات عفى الله عنك لما أذنت لهم. المفهوم الثاني، لما معنا طبعا لا يوجد مقارنة بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما فعله ما يفعله غيره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له المكانة الأسمى. المفهوم الثاني، لما عاتب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما عاتب الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل أن يبين بقية أخطائهم بين العفو عنهم حتى لا يأتي واحد يطعن فيهم أو تهتز مكان الصحابة عندهم، حتى لا يستغل ذلك. نعم. بالفعل المفهوم الثالث، العفو لا يعني عدم العقوبة المناسبة، بل تكون هناك عقوبة مناسبة حتى لا ينسى الدرس، ولذا روى الطبري عن الحسن البصري في قوله تعالى ولقد عفى عنكم، قال وصفق بيديه، وكيف عفى عنهم، هذا الذي هو من الحسن البصري. نعم. قال وكيف عفى عنهم وقد قتل منهم 70 وقتل عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وشج في وجهه. قال ثم قال، قال الله عز وجل قد عفوت عنكم إذ عصيتموني ألا أكون استأصلتكم، يعني العفو عنهم لا يعني عدم وجود العقوبة المناسبة، ولكن العفو عنهم معناه عدم الاستئصال والمحو. قال الحسن هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله غضاب لله، يعني خرجوا لله سبحانه وتعالى، يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء بسيط فصنعوه الذي هو الرمى عندما نهوا عن النزول، فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم، فأفسق الفاسقين اليوم يتجرأ على الكبائر، أو قال يتجرثم كل كبيرة، يعني يتجرأ على الكبائر ويركب كل داهية ويسحب عليها ثيابه ويزعم أن لا بأس عليه، يعني مثل هذه الأيام. سبحان الله. مثل هذا حسن البصري يتكلم عن عصره، عن فكيف عن أيام، يعني هؤلاء يعوقبوا هذه العقوبة مع أن الله عفى عنهم، مع أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ثناء عظيما عطيرا، وعوقبوا هذه العقوبة على فعل قلة منهم. طيب كيف المجتمعات الإسلامية التي يشيع تشيع فيها المنكرات، بل وتفتخر بأن تشيع المنكرات عبر قنواتها مثلا، عبر قنواتها الإعلامية أو عبر دعمها المجرم لبعض المسائل التي فيها مخالفة صريحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المفهوم الرابع، سنة النصر بالنسبة للمؤمنين تختلف عن سنة النصر بالنسبة للكافرين في جزئية محورية. هنا مفهوم مهم، سنة النصر بالنسبة للمؤمنين بعد بذل القوة المادية تقتضي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وعدم ترك العقيدة والدين وأحكام الشريعة مهما قلت. يعني لا تأتي بزعم حالة الطوارئ أو وجود المعركة أو نحن الآن لسنا فارغين وتسول ذلك ليكون ستارا لعصيان الله وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى لا يمنحنا النصر بأدنى معصية، ولاحظ هنا ما منح النصر لأفضل الناس بعد النبيين وهو الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يمنحهم النصر بسبب عصيان قلة منهم، وكذلك في أي مجتمع المسلمين آخر. لكن بالنسبة للكفار قد يكون كافرا ويعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن سنة النصر بالنسبة له فقط يعتمد على القوة المادية وعلى عصيان المؤمنين. فإذا الكافر اعتمد على القوة المادية واعتمد على إشاعة المعصية في المؤمنين فإنه سيهزمهم، وهذا الذي حصل هذه الأيام. لا يأتي واحد يقول كيف أصبحت قوة مزدوجة، لا يأتي واحد يقول كيف نحن مسلمون صح عصاة ولكن مهما عصينا فإن عصياننا لا يساوي كفر الكافرين. نقول أنت ينبغي أن تفقه بحسب القرآن سنة النصر بالنسبة للمؤمنين وسنة النصر بالنسبة للكافرين. سنة النصر بالنسبة للمؤمنين قائم على أمرين: إعداد ما استطعتم من قوة من الناحية المادية، ثم الطاعة قبل وبعد، الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سنة النصر بالنسبة للكافرين إعداد القوة المادية والاعتماد على المعصية في المسلمين. ولذلك تجد المؤسسات الدولية يقولون لا نقبل بأن تحكم المجتمعات الإسلامية الشريعة الإسلامية، وتجد بعض المنتسبين إلى الإسلام يفتخر بهذا ويقول أنا لا أسمح بتحكيم الشريعة الإسلامية. إذن ماذا ما كأنه يقول؟ كأنه يقول أنا سأعرض مجتمعاتي إلى الهزيمة المحققة في معركة الحرب وفي معركة البناء. في المعركة العالمية يشيع العصيان في المجتمع الإسلامي. فهذا إذن هذه الجزئية المحورية التي للأسف الناس لا يعرفون كيف لماذا هي موجودة عندنا، وهو الهزائم المتتابعة، مع أن أولئك كفار ويرتكبون من المعاصي ما هو أضعاف ما يرتكبه المسلمون. ولكن بينا سنة النصر بالنسبة للمسلمين كيف تكون. هناك مفهوم آخر وهو أن العفو قد يكون على الكبائر وليس على الصغائر فقط. هنا عندما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ارتكبوا كبيرة أو صغيرة؟ لا كبيرة، بل كبيرة. نعم. من الكبائر. والذين هربوا أيضا ارتكبوا كبيرة. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يوليهم يومئذ دوره إلا متحرف القتال أو متحيزا لا فيه فقد باء بغضب من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منهن الفرار في الزحف. أيوة، التولي يوم الزحف. وعرض من ذلك عفى الله تعالى عنهم. وكذلك ينبغي أن نعفو عن الذين يقعون في الكبائر، ولكن ينبغي أن نعينهم حتى لا يقعوا فيها مرة أخرى. هناك مسألة أخرى من مشاهد ذلك الوقت في المعركة، وهو عدم الاستجابة للقيادة التي تذكر بسنن النصر وتطلب الصبر والثبات عند اللقاء. أين ذكر الله هذا؟ في الآية 153، فقال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. طيب شيخنا، يعني هذه الآية استحضار أيضا لصورة الهزيمة مرة أخرى، رغم أن ما سبقها آية عفو، فمن يعني فالعقل يتصور أن في الحقيقة هذا هو المشهد السادس ستستمر في هذا. نعم، هذا هو المشهد السادس من مشاهد ذكر ما يحصل ما حدث. وسطه بالعفو. إذن هو الآن سيذكر المشاهد، سيذكر عددا من المشاهد. نعم. ولكن حتى لا يتوهم بعد ما يقرأ، لا يتوهم القارئ عندما يقرأ قوله تعالى حتى إذا فشلتم واحد وتنازعتم في الأمر اثنين وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون ثلاثة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أربعة. نعم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم خمسة. لا يظن الإنسان عندما يجد هذه المشاهد الخمسة بأن هؤلاء أشرار، وإلا لماذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه على الرغم من فعله من فعل بعضهم لذلك كله إلا أن الله عفى عنهم. ثم سيكمل أيضا العتاب. إذن حتى لا تهتز مكانتهم، لكن بحكم طبيعة البشرية بين الله. ولذلك قلت لك تتعجب لماذا لا توجد مبادئ المحاسبة والرقابة داخل المجموعات والجماعات الإسلامية. لماذا كلما حاول إنسان أن يشيع مبدأ المحاسبة للقيادات على سبيل المثال أو للتصرفات يتهم بأنه يطعن؟ طب ليش يا شيخ طعن؟ انظر الآن إلى الكلام الرائع في محاسبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الذي قام بالخطأ مجموعة منهم فقط. يا شيخ راجع منهج القرآن. لماذا لا يراجع المسلمون منهج القرآن ويتبعونه ويخترعون لأنفسهم أصناما يصنعونها من عند أنفسهم يسمونها مبادئ؟ يعني بعض الناس كنا نقول لابد أن نراجع المسألة المحاسبة في كذا وكذا، يقول لا نحن الآن في زمن نكبة وقد حدثت النكبة للمسلمين في كذا وكذا وما في داعي أن ننكأ الجراح. شيخ أنت ما تنكأ الجراح، أنت الآن تحاول أن تعالج الجراح. المحاسبة تؤدي إلى معالجة الجراح، وهنا هزيمة حدثت للمسلمين، وعلى الرغم من ذلك تجد الله سبحانه وتعالى يكلمهم ويبين لهم تفاصيل سبب هذه الهزيمة. سبحان الله. قال إذن هنا يذكر المشهد السادس من مشاهد ذلك الموقف، فيقول إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. تصعدون يعني تهربون في مستوى الأرض وبطون الأودية والشعاب. الإصعاد الذهاب في الأرض. قد يتصور الذهاب لأعلى في الجبال مثلا. نعم هو يقال صعد نعم. يقال صعد في الجبل وأصعد في الأرض. وأصعد في الأرض. وأصعد في الأرض، هذه اللغة العربية. فلما يقال إذ تصعدون من أصعد بمعنى أنه هرب في بطون الأودية والشعاب، ومن ذلك الجبال. ولكن إذا أريد الجبل لوحده فإنه يقال صعد فلان الجبل. نعم. ولا تلون على أحد. وأصل ذلك أن المعرج على الشيء يلوي إليه عنقه، يعني إذا عرجت على شيء، إذا مشيت بجواره ثم عرجت عليه تريد أن تلتفت إليه تلوي العنق. وإذا مضيت ولم تعرج على شيء لم تبالي به. ومعنى قوله ولا تلوون على أحد يعني لا تلتفتون لأحد من أصحابكم من أصابته الجراحة لشدة اهتمامكم بأنفسكم ومصالحكم، لا يلتفت بعضكم إلى بعض. فهذا يدل على أمرين: أولا شدة الهرب من العدو، والأمر الثاني، وهذا يدل على شدة الفشل طبعا، والأمر الثاني يدل على أن الحس الجماعي فقد نتيجة الاختلال نظام الجماعة. فلم يلووا على أحد فوقعوا في أخطاء فادحة، حتى أنه من وقوعهم في الأخطاء الفادحة قتل بعضهم بعضا. تقول هذا حدث، نقول حدث هذا وإن كان بصورة محدودة في أحد. فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاشتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة أخراكم يعني ارجعوا إلى أخراكم، فرجعت أولاهم الصفوف المقدمة إلى الصفوف المؤخرة، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان. اليمان رضي الله تعالى عنه أبو حذيفة هو مسلم، ولكن المسلمين ظنوه مشركا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقام حذيفة يدافع عن أبي ويصيح أي عباد الله أبي أبي، فلم يلتفتوا إليه لا تلوون على أحد حتى قتلوا أباه ولم يشعروا، لا حول ولا قوة. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زال في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. يعني عجيب حذيفة وعفوه عن المسلمين، قد شعر بأنهم ما انتبهوا لي، وهذا من شدة الفشل والهزيمة. وقال الله سبحانه وتعالى والرسول يدعوكم في أخراكم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم ليعيدوا تنظيم صفوفهم وليستوعبوا الصدمة وهو في أخراهم. وهذه الجملة تثير أبعادا نفسية عميقة وتعمق في حسهم الشعور بالخجل من الفعل الذي حدث منهم، لأن الله تعالى يقول والرسول يدعوكم في أخراكم، ما لكم أنتم، الرسول يدعوكم وأنتم لا تستجيبون. انتبهوا، العبارة ترسم إذن صورة حركتهم الحسية وكذلك حركاتهم النفسية في ألفاظ قلائل. فهم يصعدون في الأرض وكذلك يصعدون في الجبل هربا مع اضطراب ورعب ودهش، ولا يلتفت أحد منهم إلى أحد. ومع هذا الهروب والإصعاد في الأرض والصعود في الجبل لطف الله بهم فلم يستأصلوا. لاحظ، كانت فرصة المشركين أن يبيدوهم بالفعل. نعم. والعجيب أنه لم يحدث ذلك، كثرة لم يقتل من المسلمين إلا نحو 70 في أقصى التقديرات، نعم. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى كيف حماهم، فقال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. الثواب يستعمل عادة في الخير استعمالا عرفيا، ويجوز أيضا استعماله في الشر. هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون، فاستخدم الثواب في هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. فإذا الثواب الأصل أنه يستخدم في ماذا؟ في الخير، ولكنه قد يستخدم في الشر، وهو مأخوذ الثواب من ثاب إليه عقله إذا رجع إليه، كما في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني مرجعا للناس. فالثواب كل ما يعود إلى الفاعل بسبب فعله، كل ما يعود إليه من جزاء بسبب فعله. على هذا فقوله تعالى فأثابكم غما بغم يحتمل أن يكون فأثابكم غما بغم في الخير، أو فأثابكم في الشر غما بغم. إذن له معنيان. المعنى الأول أنه ثواب نظرا لبقاء آثار الولاية الإيمانية، فمهما أخطأوا فلن يكونوا أكثر جرما من المشركين، فأثابهم الله على أصل إيمانهم وسابق صالحاتهم غما بغم لكي لا يحزنوا. نعم. إذن هنا يكون معنى أثابهم في الخير بالخير. الثاني الثواب هنا وارد على سبيل التحكم لأنه مختص بالخير عرفا، فيقال فأثابهم غما كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فالتبشير هنا التبشير للتهكم للتهكم. فما هما الغمان؟ الغم يجوز في الغمين أنواع متعددة من المعاني وكلها صحيحة. النوع الأول غما بغم، الباء للمعاوضة، أي هذا بهذا، أي هذا عوض عن هذا. والمقصود بهذا لما أذقتم الرسول غما بسبب عصيانكم، لما أذقتم الرسول غما بسبب عصيانكم أذاقكم الله غما بالانهزام. لا حول ولا قوة. طيب فهذا المعنى الأول. المعنى الأول نعم. والمعنى الثاني أثابكم غم يوم أحد للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين، يعني هذا بهذا، هذا بهذا. والمقصود منه ألا يبقى في قلبكم التفات إلى الدنيا فلا تفرحوا بإقبالها ولا تحزنوا على إدبارها. وهذا المعنى الذي ذكره في قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم في واقعة أحد، ها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم أي في وقعة أحد. وقد وفي سورة الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني في بدر. وهنا قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أي لتعتادوا أن تنظروا إلى حكمة الله فيما يحدث لكم، لا تنظروا فقط إلى النتائج، إلى الحدث نعم، إلى النتائج. أنتم الآن نظرتم إلى الهزيمة سيصيبكم هذا باليأس، لا تفعلوا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء لحكمة، أثابكم غما بغم، يفعل ما شاء لحكمة فقد أثابكم غما بغم. طيب النوع الثالث غما بغم، الغم الأول الجراح والقتل، والغم الثاني حين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. وهنا معنى جديد، المعنى أنساكم الغم الآخر وهو عند سماعكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، الغم الأول وهو الجراح والقتل. فغمهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير من غمهم بما أصابهم من جراحات. فالله سبحانه وتعالى قال أثابكم غما آخر، أثابكم غما أولا بالجراح، ثم أثابكم غما ثانيا لينسيكم الغم الأول وهو سماعكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم بين أن هذه إشاعة لا واقعة لها، فخلاص الغم الأول صرتم لا تشعرون به. ولذلك في الغم يعني الغم الأكثر ينسي الغم الأول. نعم. الأهون نعم. فلما غنم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأباح عسكر المشركين كما يقول ابن عباس أكب الرماة جميعا فدخلوا في العسكر ينهبون، فالتقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وشبك بين أصابعه، فلما أخل الرماة بالواقع التبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار الجولة. وإذا لما رأى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم المشركين وقد علوا قال ما كان لهم أن يعلونا أو ليس لهم أن يعلونا، فقد خلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى وقع لشقه وأصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفته يعني جرحت، وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص، وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، وكان الذي أصابه ابن قميئة الليثي وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سقط مصعب بن عمير وهذا ابن قميئة يظنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن قميئة قتلت محمدا، وسرت بين الناس فرآه كعب بن مالك لأنه يقال كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة فرأى كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم وعرف عينيه تزهران تحت المغفر، فنادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التفتوا إليه سرى عنهم الغم الثاني وقد كانوا نسوا الغم الأول. وثبت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع بعض أصحابه في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي أبي بكر وعمر وعلي والزبير وطلحة، وقاتلوا أشد القتال بفضل الله ورحمته. نعم. طيب بارك الله فيكم شيخنا الكريم. قال الله بعدها نعم والله خبير بما تعملون. الله بما تعملون. ثم سنبين بعد ذلك ماذا يكون في الآية 154. نعم. هنا نختم بمشيئة الله تعالى حلقة اليوم، على أن نكمل بمشيئة الله في المرة القادمة. جزيت الجنة شيخ الكريم، وأحسن الله إليكم وتقبل منكم شيخنا الحبيب المبارك. وأتوجه إليكم بالشكر أحبابنا في الله على طيب الاستماع والمتابعة. وهذه تحيات أسرة البرنامج، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وجابر البريدي من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.